المهم تاني يوم العزاء حسيت ان انا عايز انام جدا، تعبانه من اول يوم، فدخلت اوضتي انام شويه. يدوب غمضت عينيا وصحيت، لقيتني بصوت. انا مش شايف حاجه ولكني بقي مفتوح وعمال اصرخ. على ما فقت وادركت قمت قافله بقي. قفلت بقي، هو فعلا محدش جه على صراخي ولا صويتي ولا حاجه، كان محدش سمعني. لكن لقيت حاجه زي سائل او ميه ماشيه على وشي كاني عرقانه. قمت منوره النور وقمت بصيت في المرايه، لقيت على وشي حاجه زي هباب اسود او عرق اسود، ولقيت ايدي عليها شحم اسود. مصدره ايه انا معرفش. لما غسلت ايدي وغسلت وشي، لقيت على ايدي تحت الشحم الاسود ده في اثار حروق، وكاني كنت حاطه ايدي في حاجه مولعه. وريت ايدي لجوزي، ما بقاش فاهم، وقال لي تعالي نروح للدكتور نكشف عليكي. رحت، وانا بتكلم انا انهارت من الخوف. ادوني حقنه مهدئه وخدت علاجات للحروق، هي ما كانتش حروق درجه كبيره يعني، بقى فحاجه سهله تتعالج يعني. ولما رجعنا البيت فضلت طول الوقت مرعوبه من البيت، خايفه انام، خايفه يحصل لي اكتر من اللي حصل وانا نايمه. لكن ما باليد حيله، فغصب عني هنام. نمت، وانا نايمه سمعت صوت جوزي بيقول لي هو انت نايمه كده ليه؟ فانا عايز ارد عليه، لكن انا عينيا تقيله وراسي تقيله ومش قادره اتكلم. فلقيته بيهزني وبيخبطني على كتفي وبيقول لي اصحي بقولك انت نايمه كده ليه. صحيت، لقيت جوزي ولا لقيت حد في الاوضه، ولقيتني بطول. خرجت اجري من الاوضه، وفضلت على الحال ده يوميا. كل يوم يصحى على جوزي بيناديني، يصحى على حاجه بتضربني، يصحى على حد بينادي عليا باسمي، يصحى على حاجه بتشكني او حراره رهيبه او برد رهيب، لحد ما اخر مره قلقت وانا نايمه، ففتحت عينيا علشان اصحى من الرعب اللي انا فيه. انا كنت ممكن افضل باليومين ثلاثه احاول اطبق، لكن زي ما يكون شبه بيغمى عليا. لكن لما صحيت لقيت جوزي، شفته بعينيا قاعد على طرف السرير وماسك بإيده رجليا من تحت وبيقول لي مش كفاية كده بقى. طبعا أنا مستنيتش أعرف ده جوزي ولا مش جوزي، طلعت أجري في الصالة وصوت وأصرخ، وفضلت على الحال ده. دلوقتي كلهم بيقولوا عليا مريضة نفسيا وإن أنا عندي تهيؤات، حتى جوزي مش عايز يصدق إن اللي عندي ده حاجة مش في إيدي، وبيقولوا عليا دلوقتي المجنون. تجربتنا الأخيرة النهاردة، محمد بيقول لما كان عندي 20 سنة كنت مهووس بعالم الجن والماورائيات، وكان هو ده شغفي الأول والأخير. كنت بقرأ عنهم كتير جدا وبسمع قصص رعب كتير بتدور حوالين الجن، وكنت طبعا بروح أحكيها لصحابي وأنا مبين لهم إن أنا ما بخافش من الكلام ده وعادي. لكن في يوم وأنا ماشي معهم بالليل قالوا لي لو بتحب فعلا عالم الجن أو بتقول إنك ما بتخافش تعال ندخل الطرب بالليل. ها؟ ادخلها بالليل واخرج، ورينا الشجاعة. احنا كنا قريبين قوي في الوقت ده من منطقة المقابر، واحنا عندنا الطرب في البلد مساحتها كبيرة قوي وليها سور محاوط بيها من كل النواحي، وليها من كل اتجاه باب واسع. الرهان ان انا ادخل من الباب الامامي واخرج من باب تاني ورا، وهم هيستنوني الناحية التانية. منظر الطرب في الوقت ده بصراحة مرعب ومخيف، لكن مفيش قدامي غير ان انا عامل ده. انا بحب التحدي ومش عايز حد يقوله عليا جبان وشغلانة عيال برضو. دخلت من الباب الواسع، بصراحة قلبي عمال يدق وخايف ومقبوض. كانوا بيسقفوا لي وانا داخل الحي. لما خرجت طلبوا مني احكي لهم شفت ايه جوه، لكن انا ما كنتش قادر اتكلم. انا يوم ما دخلت بني ادم وخرجت بني ادم تاني. من وقتها بنام كتير جدا وعلى طول حاسس بكسل، على طول قاعد في البيت ببص على الحيطان بدور على الشخص اللي انا شفته جوه التراب. شفته بينط من على تربة للتانية وكأنه بيطير. شفته كائن اسود